موجود يمكن ما عنده علم الشيخ يمكن ما عنده علم الشيخ جانا في البيت جانا في البيت أخبرنا يعلم من بعد مئة ملحد أخبرنا يمكن أن يشغل يقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أبو بكر بن خوقير رحمه الله تعالى في مختصره في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل كتاب البيوع فصل في الحوالة، قال رحمه الله تعالى في تتمة هذا الفصل: ومتى صحت نقلة الحق إلى ذمة محيل عليه وبرئ محيل ويعتبر رضا محيل لا محتال على مليء ولا محيل ولا محال عليه. وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال مؤلفكم الله تعالى في كتاب مختصر في فقه الإمام أحمد كتاب البيوع باب الضمان وفصل في الحوالة. قال يرحمه الله تعالى: ومتى صحت نقلة الحق إلى ذمة محال عليه وبرئ محيل ويعتبر رضا محيل لا محتال على مليء ولا محال عليه. وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. ذكر أن الحوالة نقل الدين من ذمة إلى ذمة، وليست بيعاً، وإنما هي تحول، وصورتها إذا كان عندك لزيد مثلا، وعند عمر لك دين، جاءك زيد يتقاضى دينه، فقلت إن عمرا مدين لي بمثل دينك أو أكثر، وقد أحلتك عليه، اذهب فاقبض منه حقك الذي علي. عمر لا يتعذر، لأنه مأمور بأن يدفع الحق لصاحبه أو لوكيل صاحبه. فإذا صحت الحوالة نقلت الحق من ذمة زيد إلى ذمة عمر، وبرئ زيد الذي هو المحيل، وذهب المحال إلى عمر وقال: عندك حق لزيد وأنا أطالبه، فأريد أن تقضيني حقي الذي كان لي على زيد ولزيد عليك، وقد برئت ذمة زيد حيث أحالني على ملي، ودليلها في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيل على مليء فليحتال. اشترط أن يكون المحال عليه مليئا. أما إذا كان غير ملي فإن له أن يرجع على المحيل: أحلتني على غير ملي، أحلتني على مماطل، لا أقبل، أعطني حقي، وطالب أنت المحال عليه وخلص حقك. فيشترط رضا المحيل لأنه صاحب الحق الذي عند أمر، وحقه هو الذي يطالب به فيشترط رضاه، ولا يشترط رضا المحال على ملي، ولا يشترط رضا المحال عليه. فالمحيل الذي هو في مثالنا زيد يشترط أن يرضى ويوافق على هذه الحوالة، أن يقول: قد أحلتك أو وكلتك تقبض حقك مني من حقي الذي على عمر. فيشترط رضاه، رضا المحيل. وتقدم أنه لا بد أن يكون المحال الدين المحال عليه دائنا ثابتا. أما الدين الذي ليس بثابت فلا يحال عليه، وكذلك الدين المحال به لا بد أن يكون ثابتا. مثال الذي ليس بثابت: المبيع في مدة الخيار يمكن فسخه، فثمنه غير ثابت. فإذا قال: إن فلانا اشترى مني سيارة ب50,000 أحلتك عليه، أجئت إلى فلان فقال: أنا لي الخيار الآن، ما جزمت بالشراء، أنا الآن أستشير، يمكن أن أرد عليه سيارته، فدينه غير ثابت، فلا يحال عليه حتى يقبل البيع، استقر الثمن. مثلوا أيضا لغير الثابت بدين الكتابة: العبد الذي اشترى نفسه من سيده بثمن مقسط يدفعه شهريا أو يدفعه سنويا، دينه غير ثابت، يمكن أن يعجز نفسه ويرجع كنا. فلذلك لا يحيل السيد على الدين الذي عند العبد لأن دينه غير ثابت. ومثاله أيضا الصداق قبل الدخول، إذا عقد على المرأة وثبت لها صداق حلمة الزوج. مثلا 50,000 فلا تحيل عليه، يمكن أن يطلق قبل الدخول، وإذا طلق قبل الدخول سقط نصفه فهو غير ثابت، لا يحال عليه حتى يكون ثابتا مستقرا. كذلك عرفنا في الحديث قوله وإذا أحيل أحدكم على ملي فليحتل، من أتبع على ملي فليتبع. أذكر أن الملي مليء بماله ومليء بذمته ومليء ببدنه. فإذا كان فقيرا عاجزا عن الوفاء بماله فإن المحال يرجع إلى المحيل، أحلتني على غير مالي على فقير لا يقدر على الوفاء وأنت قادر، هذا ليس مليئا بماله. كذلك إذا كان مليئا بالمال ولكن ذمته خاربة أي مماطل، جئت إليه وطلبت منه المال الذي حلت به فماطلك وأخرك وطال ترددك عليه، عرفت أنه مماطل ولو كان غنيا لك الرجوع إلى المحيل، أحلتني على غير مالي على إنسان مماطل ليس من الذين يسارعون في وفاء الدين وإبراء الذمة، لك الرجوع. المليء ببدنه هو الذي يتجرأ المحال عليه، فإذا كان لا يتجرأ عليه فلك الرجوع. فإذا كان أميرا كبيرا لا تقدر على أن تدخل إليه كلما أردت، دونه حجاب وبوابون، أو كذلك لو مثلا أنك طالبته لما طلك ولم تقدر أن تشتكي لهيبته ومكانته، فمثل هذا أيضا لا يكون مليئا، لا يقدر المحال على مرافعته ولا على مطالبته. فهكذا تكون الحوالة، يشترط فيها رضا المحال المحيل، رضا المحيل ورضا المحال على غير ملي، ولا يشترط فيها رضا المحال عليه الذي في ذمته الدين. المحال عليه ملزم بوفاء الدين، إما لصاحبه وإما لوكيله. المحال كالوكيل، ثم ذكر من صفته أو ما يلحق بالحوالة مسألة اسمها السفتجة، وهي أن يكون لك دين أو مال في مكة وجاءك إنسان يقترض منك، أقرضته 1000 مثلا وقلت ادفعها أو ادفعها إلى وكيلي بمكة، له مال في مكة وهو بحاجة إلى 1000 بالرياض، فهذا ما يسمى حوالة ولكن يسمى سفتجة، أي أن المدين أن المقترض حصل له هذا القرض وانتفع، والمقرض حصل له هذا النفع الذي هو سقوط نقل الدين من الرياض إلى مكة وهكذا. هذه بعض الأحكام، وقد أطال الباحثون في باب الحوالة وألحقوا بذلك صورا ولكنها قليلة الحدوث، والله أعلم. الشيخ الآن في حوالة البنوك، حوالات البنوك يا شيخ، ماذا يقال عنها؟ حوالة يا شيخ بمعنى اللغوي ولا بالمعنى الشيخ؟ يلا في هذه الحوالة هذا أصل أنه يسمى صرف، صرفا وتحويل. يأتيهم إنسان ويقول أريد أن أرسل 1000 إلى أهلي، أهله في بلد في دولة أخرى، يعني في اليمن أو في الشام أو في مصر أو في السودان أو في باكستان، والعملة تختلف. في هذه الحال تدفع إليهم المال بالنقد السعودي ويعطونك سند أن عندنا لفلان 1000 ريال سعودي، ترسل هذا السند لولدك الذي في اليمن أو في الشام، ثم يأتي إليهم بالسند، عندكم لنا 1000 ريال سعودي، ما عندنا ريالات سعودية، أعطوني قيمتها بالنقد الحاضر، بالنقد اليمني قيمة 1000، أعطونيها الآن، فيصير هذا صرفا بدين وذمة، بعين وذمة، في ذمتهم لك 1000 فيعطونكها بالنقد اليمني مثلا. هذا هو العمل السليم، ولكنهم لا يفعلون ذلك، بل يعطونك سندا بقيمتها وهم دفعوا لك القيمه، فيصرفونها وهم ما سلموا لك القيمه. هذا عملهم. في هذه الحال لك ان تقول اصرفوها لي بالنقد اليماني، ثم اذا صرفوها لك بالنقد اليماني واستلمته رددته اليهم وقلت امانه عندكم واقبضه في البلد الفلاني، فتقبضه في اليمن مثلا، هذا لا باس به. ولك ان تصرفه ايضا في مصرف اخر، تاتي الى مصرف وتقول اصرف لي هذا الالف بالنقد اليمني، فاذا قبضته جئت الى بنك فقلت أودعك هذا البنك هذا المبلغ وأطلبه من فرعكم الذي في اليمن. في هذه الحال قد يأخذون عليك أجرة النقل، لا بأس بذلك، هو أفضل من صرفهم لك وعدم التسليم. هذا مو بأفضل الحالات الثلاثة؟ أقول هذه الصورة ما هي أفضل الثلاثة أفضلها؟ صحيح، هذه أفضلها. قد يصلح إلى صار حصل التقابض في نفس المجلس يدا بيد. حول من ألف ريال سعودي وقال بستلمها منكم في مصرف اليمن ألف ريال سعودي، لكن شيخ صورتها نفس الصورة الثالثة شيخ إنه فقط إنه حطها في الرياض يبي يستلمها في اليمن. هذا هنا يقولون ما عندنا ريال سعودي. ايه كذلك فلا مانع انها استلمها بالنقد السعودي هناك. إذا تبين أنه ملي فليس لك الرجوع وقت الحوالة وقت المراجعة. إذا اتضح ولو بعد حين أنت ما علمت أنه غير ملي فلك الرجوع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال الإمام السعاتي رحمه الله تعالى: باب النهي عن مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة بغير حائل. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يباشر الرجل الرجل في الثوب الواحد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ولا تباشر المرأة المرأة في الثوب الواحد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يباشر الرجل الرجل ولا المرأة المرأة إلا الولد ووالده. وفي رواية ألا لا يفيضن رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة إلا إلى والد أو إلا إلى ولد أو والد. وعن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تباشر المرأة المرأة حتى تصفها لزوجها كأنما ينظر إليها. زاد في رواية إلا أن يكون بينهما ذوب. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يباشر الرجل الرجل ولا المرأة المرأة. وعن أبي شهم قال كنت رجلا بطالا قال فمرت لي جارية في بعض طرق المدينة إذ هويت إلى كشفها وفي لفظ أخذت بكشفها. فلما كان الغد فأتى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبايعونه فأتيته فبسطت يدي لأبايعه فقبض يده وقال أحبك صاحب الجزير صاحب الجزيرة يعني أما أنك صاحب الجبيدة أمس. قال في الحاشية أحسبك صاحب الجبيدة. في الحاشية قال أحسبك. هنا يقول أخطأ يعني أحضر رواية قال أحبك وفي الحاشية قال أحسبك. هي أقرب. أحسبك صاحب الجبيدة يعني أما أنك صاحب الجبيدة أمس. قال قلت يا رسول الله بايعني فوالله لا أعود أبدا. قال فنعم إذا. باب النهي عن المخنثين عن الدخول على النساء. عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعندها مخنث وعندها أخوها عبد الله بن أبي أمية. والمخنث يقول لعبد الله يا عبد الله بن أبي أمية إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتكبر بثمان. قالت فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأم سلمة لا يدخلن هذا عليك. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عندك سمعت سمعه رسول الله فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأم سلمة لا يدخلن هذا عليك. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رجل يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه المخنث وكانوا يعدون من غير أولي الإربة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض النساء وهو ينعت امرأة فقال إنها إذا أقبلت بأربع وإذا أدبرت بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا أرى هذا يعلم ما هنا لا يدخل عليكن هذا فحجبوه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال اخرجوهم من بيوتكم. فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج فلان. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخنث الرجال الذين يتشبهون بالنساء والمترجلات من النساء المتشبهات بالرجال وراكب الفلاح وحده. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء أبواب رجل الزاني المحسن وجلب البكر وتغريبه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جاء في هذه الحديث النهي عن مباشرة الرجل الرجل في ثوب واحد ليس بينهما حائل، يعني قد يكون رجلا ليس عليه ثياب ينام متجردا وينام آخر إلى جنبه أيضا متجردا ويلتحفان بلحاف واحد وتمس بشرة أحدهما بشرة الآخر سواء كان كبيرين أو صغيرين. نهى عن ذلك لأن تماس البشرتين مظنة ثوران الشهوة، ومع ثوران الشهوة حتى ولو بين رجلين لا يؤمن العبث أو نحو ذلك. فلأجل ذلك لا يجوز التقارب بينهما، وهذا معنى ما قاله صلى الله عليه وسلم في قوله وفرقوا بينهم في المضاجع، يعني إذا بلغوا 10 سنين اضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، يعني أن تجعلوا بينهما فواصل بين الذكرين وبين الأنثى والذكر وبين الأنثى والأنثى، بينهما فاصل وحاجز، هكذا جاءت السنة بذلك. المرأة مع المرأة كذلك لا تتماس بشرتاهما، لأنه قد يكون فيه ثوران شهوة وإن لم يكن هناك علاج، ولكن هناك ما يسمى بين النساء السحاق الذي هو تماسك المرأتين والتصاق بدن هذه ببدن هذا، بطنها ببطنها، وتفرك كل واحدة منهما بطنها على الأخرى لتثور الشهوة، وقد يحصل إنزال نحو ذلك. نهي عن ذلك وجعل محرما، فكذلك بالطريق الأولى الأنثى مع الرجل الأجنبي أو كان من المحارم لا يباح ذلك إلا بين الزوجين، بين المرأة وزوجها، أما بينها وبين أخيها وأبيها وابنها وأحد محارمها فإن ذلك لا يجوز أن يجتمع في ثوب واحد تتلاقى بشرتاهما. فإذا نهي عنه بين المرأتين أن تلتصق المرأة بالمرأة في ثوب واحد وفي لحاف واحد، فبالطريق الأولى بين الرجلين مخافة حضران الشهوة، وبالطريق الأولى بين رجل وامرأة غير زوجة وأمة. وأما الحديث الذي فيه أنه لا يجوز أن تباشر المرأة المرأة وتصفها لزوجها كأنها تراه كأنه يراها، فلعله في موضوع آخر، وهو أنه لا يجوز للمرأة أن تطلع على عورة امرأة أخرى، أن تنظر إليها متجردة مثلا أو شبه متجردة أو لابسة لباسا رقيقا حتى تعرف باطن أمرها وداخل جسدها، فتقول لزوجها إن امرأتك من صفتها كذا ومن صفتها كذا وكذا. لا شك أن هذا أيضا دليل على أنها اطلعت على ما لا يطلع عليه إلا الزوج، ألا وهو هذا الأمر الذي هو الاطلاع على داخل بدنها. ولعل من أوسع لذلك أيضا مباشرتها، أن تنام معها في لحاب واحد أو تدخل معها في ثوب واحد ليس بينهما فاصل، فيكون ذلك وسيلة إلى أنها تطلع على جسدها، تعرف ما في جسدها من رقة ونعومة أو خشونة أو نحو ذلك. هذا من الوسائل. هذا من ما يؤكد التحفظ من المخالطة بين الرجال والنساء وبين الشباب والشابات ونحو ذلك. يذكر لنا بعض المشايخ أنهم ساروا دولة وجاءوا إلى المدارس وإذا هي مختلطة، الشاب إلى جنب الشابة، قد يحتك بعض بدنه ببدنها، ساقه بساقها مثلا وعضده بعضدها، فكأنهم استنكروا. فقال المشرفون والمدراء والمدرسون إن هذا قد أصبح أمرا عاديا ولا يحصل فيه محذور، يجلسان بعضهما إلى جانب بعض ثم ينصرفان ولا يكون بينهما إلا هذا الاجتماع. فأنكر عليه، قال لا شك أن هذا الشاب الذي عمره 18 إلى 20 إلى 25 أن فيه هذه الشهوة، وكذلك هذه الفتاة التي تجلس وتحتك بشاب عن يمينها وشاب آخر عن يسارها، يحتك الساق بالساق وربما الفخذ بالفخذ، أن هذا مظنة فتنة. ولكن هؤلاء دخلهم هذا التقليد الأعمى والعياذ بالله، فوقعوا في هذا الأمر الذي هو الاختلاط في المدارس وبالأخص الكبار حتى الذين في الجامعات يختلط الرجال بالنساء. وإذا لم يكن بدون هذا الاختلاط الأولى يجعل بينهم حاجز أن يؤخروا النساء، يؤخروا الطالبات، في الصفوف المتأخرة ويجعلونهن حاجزا، ويجعل أيضا لهن مدخل وللشباب مدخل حتى لا يحصل هذا الاحتكاك والفتنة. ذكر بعد ذلك قصة المخنثين، المخنث والمتخنث هو الذي يتشبه بالنساء، يتشبه بهن في رقة الكلام، في ترقيق الكلام، وفي اللباس، وفي الهيئة، ونحو ذلك. وكانوا يتساهلون بأمر هؤلاء، يظنونهم أو يعتقدون أنهم من أولي الإربة الذين أباح الله لهم النظر إلى النساء، في قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى قوله: أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. فالذي ليس له إربة هو الذي ليس له شهوة ولا رغبة في النساء ولا يميل إليهن، فلذلك يتسامحن في دخوله إليهن ونظره إليهن لهذه الآية، ويسمونه متخنثا أي متشبها بالنساء. في عرف الناس الآن أن المخنث هو الذي يفعل فيه الفاحشة، وهو أعم من ذلك، بل كل من يتشبه بالنساء في ترقيق كلامه وفي هيئته وفي لباسه ونحو ذلك يسمى متخنثا، ولا يجوز تعمد ذلك الذي يتعمد التشبه بالنساء. ورد فيه اللعن، أنه صلى الله عليه وسلم لعن المتخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. المترجلة هي التي تتشبه بالرجال في رعونتها وفي جرأتها وفي تحريش كلامها وفي كثرة احتكاكها بالرجال ومخالطتها بهم ونحو ذلك، لأن ذلك قد يجرئ الفسقة عليها إذا رأها هكذا. والمتخنث من الرجال قد يتشبه بالنساء فيتجرأن أو يظهرن زينتهن له، وقد يكون متصنعا غير صحيح غير ما يظنون به، مثل هذا الذي كان يدخل على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعبد الله بن أبي أمية وهو أخو أم سلمة هند بنت أبي أمية، قال لها: يا عبد الله، إذا فتحتم الطائف فإني أدلك على ابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. سمعه النبي صلى الله عليه وسلم فتعجب وقال: أرى هذا يعلم ما ها هنا؟ لا يدخل عليكم. ومعنى ذلك أنه عرف هذه المرأة التي هي ابنة خيضيلة وعرف ضخامتها وكبر بطنها وأنها إذا أكملت وإذا بطنها له أربع عكن يعني أنها من ضخامة بطنها فيه أربع عكن يعني أربع زوايا هذه الأربع إذا حسبتها مقبلة إلى أربع واحدة اثنتين ثلاث أربع ولكن أطرافها أطراف الأربع أربع من اليمين وأربع من الشمال فإذا نظروا إليها وإذا من الخلف ثمان أربع من جانب وأربع من جانب فإذا ما تقبل بأربع وتدبر بثمان فكونه فاطن إلى هذا الأمر دليل على دقة نظره إلى النساء فليس هو من الذين لا شهوة لهم فلذلك حجبه وأمرهم بإخراجه لا يدخل هذا عليكم فإذا كان في هذا المخنث شيء من ما يدل على فطنته للنساء فلا يجوز إنما الذي لا إربة له هو الذي عرف أنه ليس له شهوة ولا ميل إلى النساء أبدا والله أعلم. أخرجوه عندك راكب في الفلاة حديث المخنثين نعم يقول قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخنث الرجال الذين يتشبهون بالنساء والمترجلات من النساء المتشبهات بالرجال وراكب الفلاة وحده يعني كان هو يقول من الذي يسافر في فلاة أو يذهب أنه مخاطر في فلاة في صحراء من الأرض أن عليه ألا يسافر وحده يتعرض للأخطار. يقول هنا الله يغفر لك المحشي قلت والمعنى أنه لا يجوز أن يسافر الرجل منفردا في جهة ليس فيها ماء كالصحراء لأنه يلزم من عدم وجود الماء عدم السكان فربما يتربص له عدو يفتك به أو وحش يفترسه فيضيع دمه هدرا وربما هلك من العطش والله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فإن كانوا جماعة أمكنهم مقاومة العدو والوحش إلى صحيح وحتى لو كانوا مجموعة قد تعرضنا للخطر لكن الله يغفر لك بعض الناس يضطر إلى أن يسافر وحده لقضية عارضة فهل يرخص له لذلك؟ طرق مسافته نعم هذه ما هي بلاك لأنها مسلوكة صحيح. لكن ذكروا أن مجموعة ثلاثة من الشباب ذهبوا إلى الربع الخالي واثقين بأنهم عندهم قدرة على الرجوع عندهم وعنهم وكادوا أن يهلكوا تعطلت بهم السيارة ولما تعطلت كان معهم ماء قليل وأرسل واحدا راجلا ليسعفهم ما جاء إليهم إلا وقد أشرفوا على الهلاك في الوقت الذي لا يكون هناك لا يكون هناك

وجاز أن يدخله معنى الجزاء، لأن شهر رمضان وإن كان معرفة فليس معرفة بعينها، لأنه شائع في جميع القابل. قاله أبو علي كذا، شائع في جميع القابل. وروي عن مجاهد وشهر بن حوشب نصب شهر، ورواها هارون الأعور عن أبي عمرو ومعناه إلزموا شهر رمضان أو صوموا، والذي أنزل فيه القرآن نعت له، ولا يجوز أن ينتصب بتصوموا لئلا يفرق بين الصلة والموصول بخبر أن وهو خير لكم. الرمان يجوز نصبه على البدل من قوله أياما معدودات. لعل يكتفي بهذه المسألة، لن بمشي الحين. هكذا ذكروا أولا اشتقاق رمضان أنه من الرمضاء، ذلك لأن عندهم، لأنه كما ذكروا تشتد فيها الرمضاء، وكذلك أيضا اشتقاقه من رميضات الفصال ونحو ذلك، كذلك أيضا الشهر اشتقاقه من الاشتهار، لأنه إذا دخل اشتهر فيما بينهم. كذلك الإعراب، الأقرب أن شهر مبتدأ وخبره الذي، تقديره شهر رمضان هو الذي أنزل فيه القرآن، فيكون ذلك ميزة وفضيلة له، أي أن من فضله إنزال القرآن فيه. لا بد أنه سيتكلم على المراد بإنزال القرآن فيه. والله أعلم.

أنه أخ 40 سنة أو أكثر كان يدرس في المعهد الآلي أحد المصريين، وآخر يذكر مذهب المعتزلة ثم ذكر مذهب الأشاعرة. فقال له أحد الإخوة: وما مذهب أهل السنة؟ فقال: هو مذهب الأشاعرة، أي هم أهل السنة. فاشتهر مذهب الأشاعرة الذي هو مذهب الأشعري الأوسط، ولكنه تراجع عن هذا كله في آخر حياته واعتنق عقيدة الإمام أحمد رحمه الله، وألف كتاب الإبانة المختصر والذي اتبع فيه النصوص. هكذا صار مذهبه هو المذهب الأخير الذي هو تقليده أو مدحه للإمام أحمد وقوله بما يقول. والله أعلم.